كم سهامها من المسألة؟ 3. نختار لها ورثة تنقسم عليهم 3. نحن في محل الاختيار، فنقول الأخت الشقيقة هذه ماتت عن ابن ابن وبنت ابن، عن ابن ابن وبنت ابن، كم تكون مسألتها؟ 3، وسهامها 3، انقسمت عليها، صارت الجامعة الثالثة هي 7، ما تغيرت. ولو أردنا التشعيب باستمرار أمكن أن نميت ابن الابن هذا لأن نصيب 2 ونجعل له مسألة من 2، نحن بالخيار. لا تقدر تجعلها 7-8 جامعات، وتجعل الميت ورثته تنقسم سهامه على ورثته، فهذه فيها 4 أموات وثلاث جامعات وما تجاوزت 7. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية فيها جامعتان والأموات 3 ونهاية الجامعة 16، الجامعة الأولى 8 صارت فيها انقسام، والجامعة الثانية صارت 16 فيها توافق. والمثال الثالث فيه انقسام وفيه توافق وفيه تباين، وهي وضحت من الجدول توضيح جدول فقط بدون شرح. الشرع هو ما سمعته. والدرس القادم إن شاء الله في قسمة التركات، هذه المناسخات وقسمة التركات، هذه المناسخات في الفقه، هذه الكلمات، بينما هي في الكتاب تدرس في فصل كامل، وقسمة التركات أكثر، وجعل لها مثل طريقة المناسخات. اقسم: هلك هالك عن زوج وابن وبنت ولم تقسم التركة حتى مات الابن عن أخت شقيقة التي هي البنت في المسألة الأولى، وعن زوجة وعن بنت ولم تقسم التركة حتى ماتت الأخت الشقيقة في المسألة الثانية التي هي بنت في المسألة الأولى، بنت في المسألة الأولى وأخت في الثانية، هلكت عن زوج وابن، فيها 3 أموات وتحتاج إلى جامعتين. المسألة الأولى نرجع إليها، زوج وابن وبنت، المسألة من كم؟ 4. أعطي الزوج نصيبه 1/4، كم يبقى؟ 3، للابن 2 وللبنت 1، وانتهينا منها. صارت المسألة فيها 4 وفيها 1 و1 و2، من الأولى بالإماتة صاحب 2 علشان تنقسم مسألته. مات الابن عن أخت شقيقة، من هي هذه الأخت الشقيقة؟ هي البنت في المسألة الأولى، وعن زوجة وعن بنت، مسألته من كم؟ 8، من 8. اقسم: للزوجة 1/8 وللبنت 1/4 وللأخت الشقيقة 3. نريد أن نستخرج الجامعة، فننظر سهام الابن كم؟ 2، ومسألة بينهما موافقة في النصف، نصف السهام 1 ونصف المصح 4. نضرب المسألة الأولى التي هي من 4 في وفق المسألة الثانية 4، 4 × 4 = 16. هذه الجامعة الأولى، ثم تعطيهم من له شيء من المسألة الأولى أخذه مضروبا في وفق الثانية، فإن كان حيا أخذه وإن كان ميت